منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في منصة زادي التعليمية. لا زال الحديث موصولا في تلك المقدمات التي نتحدث فيها عن بعض المفاهيم أو بعض الدروس التي تركز على كيفية فهم السنة النبوية، والحديث عن بعض المبادئ في هذا الموضوع. في هذا الدرس بإذن الله تعالى سنشير إشارة مختصرة إلى جملة من العلوم التي تعين على فهم السنة النبوية. فالسنة النبوية هي من جملة العلوم التي لا تستغني في لطالب فهمها عن جملة من العلوم الأخرى، ذلك أن السنة كالقرآن الكريم جاءت بلسان عربي مبين. يعني ولبعد كثير من المسلمين عن اللغة العربية الأم صار هناك شيء أو يحدث بعض الإشكالات لمن يقرأها أحيانا، أو أحيانا قد يخفى عليه شيء من السنة نظرا لأن السنة كلها لا يكاد يحيط بها أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فيحصل هناك نوع من الإشكالات ونوع من التعارض، اكتمال الفهم وإزالة ما قد يقع من لبس أو تعارض. أول هذه العلوم التي تعين بإذن الله تعالى على فهم السنة هو ما يعرفه أو يعرفه بعض العلماء بعلم مختلف الحديث، وهو باختصار شديد أن الإنسان أحيانا يمر به في قراءته في السنة وخصوصا في كتب أحاديث الأحكام بعض الأحاديث التي ظاهرها أنها متعارضة، فمثلا حديث يفيد التحريم وحديث يفيد التحليل، أو العكس كذلك، حديث يفيد تقدما وحديث يفيد تأخرا، وهكذا أعني في التاريخ. فهذا يسميه العلماء علم مختلف الحديث، أي في نظر القارئ، فكيف يجيب العلماء عنه؟ لهم في ذلك مسالك طويلة، لكن الذي يهمنا في هذا المقام قضيتان وحقيقتان مهمتان، أتمنى إن شاء الله تعالى أن تكون هذه الحقائق راسخة. أولها أنه لا يمكن البتة أن يوجد تعارض من كل وجه بين حديثين صحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسنفصل في هذه النقطة بإذن الله تعالى في درس قادم، لكن هذه قضية يجب أن ترسخ، وهو أنه لا يمكن أن يوجد تعارض من كل وجه، لأنه وحي من عند الله والوحي معصوم والمعصوم لا يتناقض ولا يخطئ. النقطة الثانية أنه إذا وجد أو مر بك شيء من التعارض أيها المشاهد والمشاهدة الكريمين، لا بد من أن توقن أن هذا التعارض إنما هو عندك أنت، والسبب أننا جميعا نحن المتحدث والمشاهد لا بد أن عندنا قصورا، أو أحيانا قد يكون عندنا تقصير أيضا في الاطلاع على الأحاديث الواردة في هذا الموضوع أو في ذاك. لنأخذ مثالا يوضح هذه النقطة، وهي ما يتعلق بعلم مختلف الحديث الذي أشرنا إلى أنه قد يرد على الإنسان حديثان فيهما نوع من التعارض. فمثلا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بميمونة خالته وهو محرم، هذا حديث. عندنا حديث آخر في صحيح مسلم عن ميمونة صاحبة القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهو حلال أي غير محرم، وجاء هذا أيضا من حديث أبي رافع وهو الرسول الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة في قضية الزواج وعقد النكاح، تزوجها أيضا وهو حلال أي غير محرم. فعندنا تعارض الآن، ابن عباس يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وهو محرم، وميمونة صاحبة القصة وأبو رافع وهما أكبر من ابن عباس بكثير، وميمونة صاحبة القصة يرويان بأنه تزوج بها وهو حلال، وهنا تعارض بلا شك. لكن كيف جمع العلماء بينهما؟ جمع العلماء رحمه الله بأوجه من الجمع، منها ترجيح صاحب القصة وهو ميمونة، لأن ميمونة هي الزوجة وهي أعلم بالقصة من ابن عباس كونها كبيرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ابن عباس في قصة هذا الزواج كان صغيرا، وقد يكون نقل هذا الحكم عن غيره فوقع عنده وهم، عرفنا هذا الوهم من رواية غيره من الصحابة الذين اختصوا بهذه القصة. هذا نموذج فقط من نماذج فك التعارض الذي قد يقع في مثل هذه النصوص. وأؤكد مرة أخرى على الحقيقة الأولى، وهي أنه لا يمكن أبدا أن يوجد تعارض من كل وجه، وهذا نموذج حينما عرفنا أن صاحبة القصة روت أنها حلال، وأن صاحبة القصة أكبر وأعلم بها، فرجحناه على حديث ابن عباس، ووهم العلماء رحمه الله تعالى ابن عباس في هذا النقل، وجل من لا يسهو ولا يهم. العلم الثاني من العلوم المساعدة على فهم السنة النبوية هو ما يعرف بعلم ناسخ الحديث ومنسوخه. المقصود بالناسخ والمنسوخ أنه يوجد عندنا حكمان، أحدهما متقدم في الزمن وأحدهما متأخر في الزمن. المتقدم أثبت حكما وليكن مثلا التحريم، فبعد مدة جاء حكم ينسخ، أي يرفع هذا الحكم بالإباحة مثلا. ولنضرب على ذلك مثلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه في صحيح مسلم: كنت، لاحظوا العبارة، كنت، هذا حكم متقدم، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذن عندنا نهي وعندنا إذن بالزيارة فزوروها. إذن عندنا حكم سابق أو قديم وهو تحريم زيارة القبور لحكمة تشريعية، لأن الناس كانوا شديدي التعلق بالقبور وغير ذلك، فنهى الشرع عن زيارتها في أول الأمر. فلما استقر التوحيد في قلوب الناس حث أو أذن النبي عليه الصلاة والسلام بزيارة القبور، بل حث على ذلك وأمر بها. عندنا مثال آخر في أول الإسلام أو أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أوجب على الناس صيام يوم عاشوراء. ثم لما مضت سنة تقريبا أو سنتان، في السنة الثانية من الهجرة جاء فرض صيام رمضان. فلما فرض الله تعالى صيام رمضان نسخ النبي أو نسخ صيام يوم عاشوراء الذي أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من لم يتقن علم الناسخ والمنسوخ قد يرى أن هذه الأحاديث فيها إيش؟ فيها تعارض، كيف يؤمر بشيء ثم ينهى عن شيء. ولهذا العلماء ينصون على أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في القرآن أو في السنة إلا وعنده علم بهذا العلم الجليل الناسخ والمنسوخ، الذي ألف فيه كبار العلماء كتبا كثيرة. فيما يتعلق بالسنة من أشهرها كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للإمام الحازمي رحمة الله تعالى عليه. علم ثالث أيضا من علوم العلوم المساعدة على فهم السنة وهو علم غريب الحديث. والمقصود بغريب الحديث الألفاظ التي يقل استعمالها بحيث يخفى معناها. ونحن بطبيعة الحال بسبب بعدنا عن اللغة العربية الأصيلة، ولأن اللغة العربية التي كان يتقنها الأوائل كانت سهلة عليهم ولا يكادون يستغربون منها شيء، أصبحت مع تأخر الزمن تزداد فيها الألفاظ الغريبة. احتاج العلماء حينئذ إلى التصنيف في بيان الغريب وهو الكلمات الغريبة. فمثلا يرد في قول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشغار. ما هو الشغار؟ تذهب إلى كتب الغريب فتجد أن العلماء يفسرون الشغار بتفسير، وقد يرد هذا التفسير أحيانا في كلام الرواة، وقد يفسره العلماء في كتب غريب الحديث. فالشغار مثلا أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صداق، وقس على هذا. ومن أحسن الكتب في هذا كتاب الإمام ابن الأثير النهاية في غريب الحديث، وإلا قد صنف العلماء قبل ذلك كتبا، لكن كتاب النهاية في غريب الحديث من أحسن الكتب في بيان الغريب، لأنه جمع غالب ما تقدمه من الكتب. أما العلم الرابع من العلوم المساعدة على فهم السنة فهو علم مقاصد الشريعة. وهذا العلم صلته بفهم السنة عظيمة جدا. كيف ذلك؟ من عرف مقاصد الشريعة أي التي بنيت على مئات وآلاف الأدلة لم يذهب في فهمه للسنة مذهبا يشذ به عن هذه القواعد والأصول. فمثلا لو ورد فرضنا حديث رواه بعض الرواة فيه غرابة في الحكم وفيه مخالفة للقواعد والأصول الشرعية، فهنا مباشرة الفقيه أو من عنده فهم في السنة لا يتردد بأن هذا الحديث لا يثبت، لأنه لا يمكن أن يصادم مئات أو آلاف النصوص الشرعية. ولكن انتبهوا يا الأخوة والأخوات وفقكم الله جميعا، لا يتسنى هذا الرد بمجرد العقل أو لأمثالنا ممن قد يكون لم يستوعب العلوم الشرعية ولم يتسع إدراكه للأدلة المرعية في الأبواب والكتب، بل هذا يترك لكبار أهل العلم رحمهم الله تعالى وحفظ وبارك من بقي فيهم. هنا نتوقف عند هذه النقطة وهي أهمية علم مقاصد الشريعة بالإضافة إلى العلوم الأخرى، وهي باختصار على سبيل السرد علم مختلف الحديث وعلم ناسخ الحديث ومنسوخه وعلم غريب الحديث وعلم مقاصد الشريعة. احفظوها جيدا وثقوا بأنه لا يمكن فهم السنة جيدا من غير هذه العلوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم ويمن علينا جميعا بفهم السنة والعمل بها، وإلى أن ألقاكم في درس قادم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.